Thank you. فاهم، اشتغلت كل سهوله 90% من 200 شرايين بكل سهوله، وهتوصل النهارده 200 شرايين للمستوى الحالي. انتوا 80% 90% من 200 شرايين بتقول ايه؟ ما انا عارف عشان هي شفتها معايش، لكن لو جالي غيرها مش عارف. وتوعدنا على الوصول لهذا المستوى في يوم من الايام. قلت لكم ما عنديش حاجه اوصلك لاكثر من كده. اني لو وريتك قد ده مرتين طول ما انا عرفت انك شفته معاك ده غيره مش عارف مش هتنام. انما ده اللي وصلنا. ما عملتش النهارده اكس راي، هقول لك ان انا يعني بعضكم او بعضهم مش كتير ولا فاهم كل حاجه. لكن اغلبكم يبقى وحش حاجه. مش وحش وحش كده كان ما كنتش قوي الحضور الجديد. عاش من قلب انا مش شفته جميل مره ثانيه. واحيانا مش جميل لغايه الشرق. يعني عنده كده نقط وده شيء طبيعي جدا، يبقى وصلنا لمستوى فوق ما كنت انا اتخيل واحلم دلوقتي. ف وانا اظن ان شاء الله في القصه يا اما تستقيم كلها يا اما والله انت بس انا اتنس مش حلوه قوي يعني. اتنس طبعا مش طيرويد مثلا حاجه، لكن كل سكوز من اول حياه فعلا. Thank you. بالك العظم ما عملش يقدر ما يتقلش. هو عشان كده ثلاث شرايط شوف الماكسيموم ديت والمانديبولر دي مريت البون تيومر والمانديبول الكامل مريت مكان. Yeah. تحليق طيب. أنا ورغم ربنا يا رب يشيل الخير. بيت تبلغه الذكر ربنا سواحي انت جاي بنسدوه وبيت يتبلغه البيت الكأن دي سعيد جدا بالبيت الأرضي مكي ان انا اعمل حاجه بس خلاص ما بقاش يعني بقى نفسي كل امل ان انا اتصدق ارجع لوحدي كل امل ان انا اتصدق كان امل يطلع الاول على الدفعه طلع اتقاوت بقى ايه لا ممكن ابقى يعني في اخر العشر الاوائل لو رجعت ذكرت ان لما رجع تاني فاتني الاول يعني ايه نور

تو بابل بس جاي عشان تو بابل بس يعني الانترو كتير بتاع مرة كان في ستابون فول انا عايز تاكل مرة تاني كان في شادو برضو برضو مالي الفيلفت او شاكو مالي الفيلفت راديو فيكشن رايت هاي كونجن محتاجين لاتر فيو انت قلنا محتاجين لاتر فيو انت رول دي سلاك ستاك هورن ستون دي بتاعت كده ستاك هورن ستون كان شكلها ستاك هورن ستون انا مستني ستون مدورة كده مش دايما مش قصدي عارفين ستاك هورن ستاك هورن دي في كده موجود في كل بلد لا دي ما تفيهاش غير انترو بوستيريو غير لاتر فيو قصدي في لاتر فيو يعني لما ستاك هورن لو شكلها ستاك هورن خلاص لو شكلها ستون عادية لا الموضوع شوية لازم نعمل Thank you. لو خد معاك الطاقه واحمد بن مسعود ده فرما اهوت وفي فوق تسكن يعني بتندد قوي بالعجال عن شفين غير ما فيني احلى صورة وكافة طبعا بقه لا الشمس طلع فوق بس النهارده كده فاضي غريب حلو قوي طلع لفوق دي كده يعني ممكن احنا بنحتاج اوقات والقبل احنا على طول بنعرف الدنيا مش هتلاقي بتاع مقرر. حاسس بالفقر هينزل. نورمال كله كبير. انا عايز اخدك تسمعني بس انا عارف ما عشان شفتها معاك. انت مش عارف يجي نورمال عشان شفتها معايا ده او عايز بس نقطه حته شيء مهم دخلت لك استاذ فراغ جاب لك الاشعه اللي انت بتعمل بقى ايه اللي انت بتعمل انت مش مقتنع دي تاني مره بيع انا مراجع الكتاب يا جماعه ايه دي قلت كارسينو ده جوه انت ايه مش كارسينو ولا انت ايه كارسينو انما انت دلوقتي بتقول نورمال مش هي يعني عينيك شايفها نورمال وعينيك شايفه الثانيه كارسينوما وشايفه دي انفيرتد كارسينوما اذا عينيك بتعرف اذا انا عملت معاك كده قعدتك عرفتك ده اللي اسمه على الحكيم ده اللي اسمه على الحكيم ده اسمه سيد مش عارف ده مش عارف ده كده واضح تعالى معايا ده نورمال ده اسمه كريتر فايبر خلاص وكده بقى ده نورمال ودي نورمال بشكل تاني كل طبق الشمال من كل واحدة شكل ما بصناش على دي قلنا شيء طبق مارك من غيرين أبدا أبدا طبق مش بيها سبرينج ساين طول سبرينج ساين دي ده بقول حاجة بس يعني بقى رد راح أطفال ليش راح الأطفال وتلاقي شخصين لهم حاجة ما بقاش عارف هم شمسين جدا مش مشكلة انا الوحيد اللي شديد عشان شد اسمه كله ده ليش بقى مستني جدا جدا يعني شيبس سيريا بيرسنتنت ريبورت مش مترايب ليه هذه بقى مرة بس مش جاهد ولا بس أكيد ميك عبورة أكيد ودي الدافرة دي أكسد هذه الدافرة خش الدافرة من ناحية ثانية أهو يبقى فوقية الحتة دي دي كده الصمت كلها دي من هنا هنا الحتة من الصمت فوق الدافرة دي ماين دافرة مش عشان شفتها معايا ولا لا ده لان ده بيعمل مش بيطمن معايا ده اللي انت بتقول لي شكله ده اللي اسمه نورمال لا ما عنديش نورمال يبقى بدي اديك نورمال كده هو حياتك ثانيه وورك لاكس وداوت تعبوا دكتور كيلينج ده فيت مش ممكن اقول عليها ممكن تقول بس لو بنور ده كعبورة بوزة بس واضح بديا بالبطر كعبورة بس مرة صدوزية وهي بسطايا هذه كارج بوزة بس يبقى خط كده ودي عالية وعشان بيزة كمان البطر وفي قلمة مرة صدوزية عندك حاجة نفسية لا عندك حاجة قول لي ما اشوف عاملها كده الامتحان عاملها كده Thank you. طبق شغل عشان خاطر ما يقربش للناس الكلمة كوريدور تطور دي صوت اي بس في ايه صوت زي هيبقى كورة جات تروم مش الاصل جات تروم مش الاصل في التيوب زي الاصغر زي الاسبكتور يا ريت يا داني اتوجع برافو يا داني كنت بتفكر على الاسم مش بتفكر على الاسم برافو يا في تيوب وضايلين وجول بلدر ويودينا وكوشن في تيوب وضايلين شو مش بريد عشان كل اللي كنت نص من الاشعاع بتجي فيلينج ديفكت وده الفيوجن في كل بلد بس بشرط بدالي كيف تستخدم دمور كلاسيك زي اللي انا الدائره الصغيره اسمها دي اي دي كلاسيك بيرنج افكت. انا وانت بنبرزنا بقى العاليه اللي هو اعلى من 1000 من الحب ايه اخبار خبرتك يا فادي؟ اتمنى انك تكون اما الدنيا بعد كده اعلى من مستوى ثانوية عامة اقل شيء طبعا طبيعي طبيعي اهو ده ديو ديسبريكشن ديو ادي الورق ده نورمال كنت داخل ديو نورمال ده بقى ليه كيتش طايحه ولا ايه ايه الشو ده برو ده تحت ازاي ديو وفي واحده مدوره مش دايره بلينج بلينج نص دايره اتعلمناه دي على رحمه الصلاه ان قد يكون نص دايره مش كل ناس على طول ناس شفتوا اول مره دي كنت بص عليها بقى خالص الشكل ده كده بص طب الشكل ده اهي دي نص دايره انا اخلي اهو ¿Qué pasa? اكيد طبعا. انا واحد من اول ما استغرب تنتهي من الحياة قبل الكورو اللي كانت اشعة تجيب عشان قطع قوي فيلم دي فيلم جاتش قبل الكورو وما ينفعش بقيت معدولة كده لان لو دي فيلم ميني بقى هتخش من تحت يبقى دي مقلوبة ويبقى دي معدولة فيلم جاي من قدسي بويد اهو وكمل وصيف عليا من هنا كارسين غفرة ده وريني في ذهنك لكل اللي فاتك قالوا كان جديد وانت تصدقش في الفلوس معي وكل الاسبرين كده وريتكم النهارده انت سكتشن صعب عن سكتشن صعبين بس لقيتوا ان هي الحصه اللي فاتت توقفت بعد شويه لكن ربع ساعه تيجي اكتر نبص عليها ولذلك زعلان من نفسك انت انك ما عرفتهاش من اول مره وتحاول تصبر مالي البطن كلها ونزل في البيت تبقى ايه عايز اقول لك حكمة النظر احنا لو كنا عملنا شوط تاني كنا جايبين كل شوط تاني سوق كش واكيد العالم له صوره سوق كش رائعه ماشي الكلام وبعدين بدانا نبدا ايه نمدح عشان خاطر امدح عند البايلورز لو لقيته سموث زي كده اقول بناي لو لقيته غزيته ده زي كده اقول بريك يا ريت يا محمد اعمل حركة اللي بتحبها عند البايلورز متصورين هيعمل الحركة دي؟ صح صح ايوه بالحتة دي شكل قبل الكون فدي حتة قد ايه بجد؟ اقدر اقول دي مالك؟ فبص كده وقدر اوصل لكن شايف بعد فاصل اسمه وان كان علمنا هو في النظر زمان دونت اكسكلود بريفنسي بالبريفنسي كده ده اكبر كده ده برضه ما لوش نول اسمه لا ده دي يعني النقطه دي ما تحرمنيش لا طبعا اميره بتقول هل تسال في الامتحان يا خبر اميره ليه هم بيتنا ضربت لو بيتنا ست بيحط السؤال واحنا كمان بنسال سهل عليك Thank you. هايدروليوريزم فيلينج ديفكت دايفرتيكولي مش بي بي اتش لازم الكونستراكشن تو دي بروستيتوتس تحديد النوم Thank you. هو بعد كل هذا شيء عايز يكون ده بقى كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده ركزونا مع هذه الوحيدة معايا؟ يجي ايه تقول لك لديك؟ مفتحيك يجي ايه تقول لك لديك؟ صمصنا شكو اوه تحب البقص هو بقصة هون يرسه كده وحتى هو قاضي حاول صوب تشتر بعد ورقص ترفع هو واحد اثنين ثلاثة ونزلين عن ثلاثة شوية إنما مش الكلاسيك ميديا الكيريك ميسيج ميديا يعني الكيريك المتلخبطة جدا وده مشهور مع عندي في كوتشين ده الأنواع اللي لا مين أسوشين ايه أنا هو إيه النهار دور الشغل يا عبد أستنين كل دور الله من السرين يقول لك كلام كلام على كورتاب كده ضابط شيء كلام لا ينزل ولا ينزل لكن رأيي ينزل هو بس يطلع بجيب كوركيتسون شلا يحب كده جرشة برد انت نازل اللي برد فرنجي جرشة بوت بوت كوميدي لا ديفرن ديفل وكوميدي يبقى ده انضاير كروم جرشة هيومرس ومعمول له سلاب يشيك الضغط بس صباح صباح انا بتفرج على فيلم اكشن ما فيش لقطه فيه ما فيهاش ضرب مش هتطلع كده ده كل صورة ورا الثانية ما فيش بعدين هرجع هو ده المطلوب بس ارجع ده حاجة مشاعر ولا يهمك كده ممكن تطلع الكرسي على رجلي وتقعد يعني مفيش أشعة من في الدنيا معاك الدنيا أكتر من أشعة ولا فهمها ولا تفهمها انا السبب انها وحشه جددها من العيال النهارده تحضير وعملت له اي دي بي ازاي اتعلمت اونلاين وصورت خدت على حياه الحوالي بدي اشتريته اصلي بدي اشتريته قلت له مش عايز اشتري اشتريته وفي بس خلاص وحضر الوراثين بتاعي واتصورت ادي بيتي كان كده ادي بيتي هو ليه يا جماعه مش سبب طب انا كلينيك اللي حاسس بيه نفسي وروتين نبوز وش ونفتح يعني شوردي ماسك وغالبا بنجنة 99% لقيناها هنشيلها ونفتح ليه من غير الاي بي دي كان ليه كان اختراعها كده؟ ضافي لا مين؟ وصلتك بقى السؤال عشان الاذر كده لان انا داخل اشيل دي مش نافع كان يوم شمال قبل ما شيء كده صعب دي مبهورة بس السونار ما يعمل فيه شيء السونار يقول لي ان في ماس في كده لكن شغاله مش شغاله معرفش يوريا كده ما تحسب فيش ان دي يوريا طبيعية لو عنده دي بس كده ان فيها الماس دي تعمل يوريا كده نورمال فكان لابد معايا صورة والناس داخلة تشيل ده مش انا عملتها الحالة دي في نيابة في اوائل نيابة من الساعة فاتوا عند السنة كمان أول شو في 25 قبل النيل قبل في عيلة في الخلال عملت السنة والله هنا بصي على الرايس هو مزودة في الخيمة طبعا ده لو كان مفيش الناس دي كان بقى وقت كده اما هي لا دي هي سوري كيو قوي يا رجل هي اشعه دي حاجه مش كويسه ان الكلمه كان فيها سيستم يعني كبرت له مش بزبلوس ما طلعتش اصلا. اما ديت بالفكره دي توصل يا جمال الطب 1 2 3 حصان جسم ويرتب تورشرز حلوه. دكتور هي فيسنج يعني الحته الاعرض ميديال فيسنج يعني الحته الاعرض ايوه يعني الحته الاعرض ميديال كده اقدر فيه شويه ده فيه لو كم ده بس يوصل نظر الى ده مفيش اي اسكليت في الفيزيكا، مفيش افراش بالضبط، مفيش افراش دي لما قلت بين التكتيك وبين من العظم عظيم قوي على المربعين بس فاكر بص بص ليك وفي كرش بص بص والسترا ديفلز وفي كرش الكارت جه مش من بره يعني طبيعي ما تجيش كده مش من بره تعالى كده بدل تشتري جبسه ايه البياض اللي بره ده كده مش البنطلون ده جبس والله ودي بطبوط ده مريض مثلا ما فيش جبس الحمار ميديا المريضة مقصود شايف لفرة حتى محيرة زي بارسة فراشة حلوة نفسي عشان حكي فراشة حسنا مفهومة فراشة اللي هو ده فيديو ده وده إيجابي شايف إحنا بنادي كسر ميديا المالية بس بس ليه بقى وليه بقى يقول لك إن يصح يقول لك إيجابي وستريت من فيوز تكسر وكومنيوتو ومش كارت يعني الكارت قيمه عشان تخلص. يا سيدة ما عندناش تخلص غير القيمه. ماشي أمكن معمول له انترنت كله ركز على الدراسة اللي فاتت. وأحيانا معترف إن التمكين البديل بسرعة بجد سهل. فأنا راجعة قصدي كود روما واحدة والثانية والثالثة والرابعة يعني مرة واحدة ماشي قصدي كود روما قصدي كود روما وأقول إن أراوند النيو بروكس مليومرس إنه ناسين ولا ناسي إن القصدي كود روما كانت أراوند النيو بروكس مليومرس إنترنت كان يا ناس بيعمل لي لبن أشربه يا ناس انا بسمعهم انا اللي بسمعهم الاطفال واحد عجبني جدا بقى اللي كنت عايز قال لي انا عايز اجي لحضرتك لاني حاسس ببلاعه انا اسمع من بوستر صوره في قصة كدرون واضح ان بروكس مليومرس كراوند دينيو تيستا ريديان دي اراجي الكوبرس كلها والثاني بروكس مليومرس وراوند تيستا شاشت تنفع هايبر وراء او كل جين ودي مرسل كل جين تلو مرسل حتى فضل منصور اثنين قصة كنت رمضة يضحك مرنانين قوي لك وقراهم دي لو خدت بقى ما وريتش دي قبل كده اثنين مرنانين قوي وقراهم دي برضو واحدة ثالثة ايه تحت ايه صفية النهار دي مكسر الرجل قصة مع الرجل بيقولي أن الإشاعة تحت كلام كرونيك بوست فيروس بيرد ما بيستش خلاص قصدي وقصدي وبروكس مليونس وبس طبعا بدي بيرد وما بيشيلش حاجة من جوه صوت بابل أراوند والجوليوم كرونيك كوست جميلة أوي أو تاني تاني ودي برضه زي كده جابيتي سيكويست أو الجوليوم أراكم بالمناسبة شكرا يا أحمد طبعا قلت له ايوه يا ابني ده كوزما. واحد بقول لك معلومه جديده، الكوزما نص بالشكل في الاخر فوق، اي رمل في الجوز نص فيه هيعمل كوزما. انسى انا ايه؟ انسى واحد في نوع بوط صورة فتحة جدا في حدير نص من الضوء نص فتحة ونص من صورة بوط الأشعة اللي كنت أتمنى تكون واضحة وللأسف راحت مني بعد كده، يعني صورتها وبعدين راحت مني مش باينة فين؟ ايه يا عم؟ ليه يا ولاد بغض النظر عن مكانها فين؟ شايفين الحتة دي؟ ده الإفكت يعني دي أصلي من النظر عند الإفكت أشعة من خبال الآن علمنا نقصه إيه؟ إيمي إيمي فدي أشعة ليا أنا مش هنزع أشعة ليا أنا ليا حلو عندي لكن أنت من أصل مش زي طرف عيادة دوران دي في عيادة دي علبة الفنادين بسرعة شهر دي أصلا شكل مشهر مين؟ لاثر بيوتي براشر سبايد ويتش حد سألني بقيت الويتش اليوم فين؟ يعني كبرت براجع كم؟ بقيت ويتش ولا حاجة تسمعها بالفعل لأن العظم بتاعنا مش كومبر كمان دي ترغب أي أنت أي مكبرة سجن في القوت كرونيك بوست مارايز وعملنا له خصوصا authorization وحطيناه للشارع عشان يحط بطول دي الطاقة دي مطرة دي الكعبة وده شكر إسماعيل وده جزء من الكعبة عشان كده لما تنط في الكعبة تنط من بره شكر إسماعيل ولما تروح عمرة إن الإمام يقف دلوقتي عند مقام ده مقام دلوقتي عليه السلام تنطوي في ضرب نفس الحجر لغاية دلوقتي موجود وكان لازم بالكعبة طبعا عشان يعمل ايه لكن لما قدر الناس فرجعوه شوية سيدنا عمر عشان تطوف من جوه هنا بين المقام والكعبة بس صادقة دلوقتي رجعوه فين بقى؟ بره مسيرة مكان ده باب الكعبة هنا الحجر الأسود ده بيقول يا حمزة من قبل شعور لا تتصور به حتى بلاد مشاعر وبيت باب الكعبة والحجر الأسود اللي احنا اسمها يقول كذا فبدأت صدرك عليها وجه اللي انت عايزه محتاج أحد مش انت موقفك بدأت صدرك عليها صح لكن غير عملية تخش لو عاش عمرة تكون سبع أشواط وبعدين تفضل تحكي لي عند القادر الرئيس وبرضه تشرب ميه ثانيه الشباب هنا في السبورت اي دي ميه ثانيه لونها اتغير دلوقتي بقت بيج بالاسم ده مش ايه؟ بس عمال سوداء بقى مش بتيجي رسم دخول الكعبة في السنة الأغلب في سبعة سنين بعد ما شفت سنة طرح من صف البروة دفع في محرمات تدخل الأرض تحت شعرك أو الأرسل وتطلع الفندق تاخد دش بقى وتضيع وتنزل تقعد في الكعبة أنا رأيي إنه لو عرفت تطلع على سقف أمهاتي بعد الامتحان تطلع على كنت أول أسبوع 10 أيام أثناء امتحان الراوند ولا امتحان الراوند؟ امتحان ايه؟ انا بسأل امتحان الراوند انت عايز ايه؟ اعمل انت عايز ايه؟ مش ورا لكن انت بقوله دلوقتي لو دخل علينا حد كبير وضغط كلام تنفع بطل على عميل تبدي تبتشن زيكم غير دائرة نقص دمر الوقت ضرما ده بيتك دائرة نقص دمر ونورما هجيب لك بقى النهاردة أشعة هي استريكشن من الاتجاه الجنوب هجيب لك أشعة تانية دي استراكشن هنا المكان ده أصل معروف عندي مكان دمر اللي بيخش في الأدب ده هنا أشياء من المين دائرة نقص دمر ونورما ماشي ولا ريتروجريد شوف الخطر ونورمان افتكروا الصورة دي هجيب لك دلوقتي الصورة فيها ست صور دي واحدة منهم مش دي واحدة شباب هي منهم فعلا ديش نفس ابستراكشن عرفتها ازاي فاصل هو البون على جنب ودي بقى اورطة كومنيلك كومنيلك وده اختفى اللي اختفى ده حاجة مين هو ده ده الإباء استأذن إليكم إباء استأذن إليكم يا رب شوفي الأخوة إن شاء الله المرات الثانية طبعا صعبة لكن بعد الصلاة مرة واثنين وعرفت مكانها بتدور عليها لما تضايق كده تخافوا لكن دي رسالة وليه وأورد أوردك ومديك ومن ستاتنا لستاتنا اللي بعنا الربعين في النشوات دي بدأ مش عامل أنا عندي بلوك وفي إيدي بلوك لا يرد معك سلامك او انت على كل دلوقتي تاني بحال الدش ايه؟ كل دلوقتي تاني بحال الدش ايه؟ هل مش فيش التانى يوم الحد؟ مش عارف يحرموا حد ولا لأ؟ القايمة هتنزل يوم السبت للناس المحرومة. شكرا شكرا اخر بحضة بسيطة انها مقدمة دول Thank you. يعني نتجد ان دي الخطوبة احلى من كده. فمن اوش الخير يمكن ربنا يكرمنا في الدنيا ويعمل ايه بلعنا بقى الفيديو مش برضه وعندي الفيديو مش برضه في الواقع هو ستريشنز فور فور بتاع شكرا دكتور طبعا مين دوت يعني يكون عارف الأقرب للتشخيص كول لا ما مش نورمال تصفر عشان متفقين يبقى ده دي تخصصنا كيف يكون طب دي اثبات طيب اديك لي كل اصابنا في دي بقول الأشعة